صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الرهن، وقد وقفنا على ما ذكره المؤلف عند من يكون الرهن. هل يكون عند الراهن أم يكون عند المرتهن أم يكون عند العدل الذي يختارانه، ومتى يعيده إليهم، ومتى يباع الرهن؟ وذكر بعد ذلك شرطا فاسدا: إن أتيتك بحقك في يوم كذا وإلا فالرهن لك. يقول إن هذا شرط فاسد، لأنه يتنافى مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع ما كان عليه العمل، أو يؤيد هذا الشرط ما كان عليه العمل في الجاهلية: إن أعطيتك حقك في يوم كذا وإلا فالرهن لك. فهذا لا يجوز، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويكون الرهن عند من اتفق عليه. ويكون الرهن عند من اتفق عليه. نتفق أن يكون الرهن عند المرتهن، نتفق أن يكون الرهن عند العدل، نتفق أن يكون الرهن عند زيد من الناس. فإذا اتفقنا على من يقبض الرهن ويكون بحوزته، فيكون عند من حصل الاتفاق عليه. نعم. فإن اتفق أن يكون تحت يد جائز التصرف، فإن اتفق أن يكون تحت عند جائز التصرف جاز. ما إذا اتفق أن يكون عند صبي، فالصبي لا يحسن التصرف. إذا اتفق أن يكون عند إنسان غير راشد فلا يكون إلا عند شخص في حالته المعتبرة شرعا، يعني جائز التصرف. فإذا اتفقنا أن يكون عند زيد، عند عم، عند بكر، عند خالد، جاز ذلك. نعم. وقام قبضه مقام قبض المرتهن. وقام قبضه، يعني قام قبض جائز التصرف مقام قبض المرتهن. لأننا قلنا إن الرهن يلزم بالقبض، فأنا اشتريت منك سلعة ولم لا يوجد لدي الثمن، فأعطيتك الكتاب رهنا، فبمجرد قبضه يلزم، بمجرد قبض المرتهن للرهن يلزم. إذا اتفقنا أن يكون عند زيد من الناس، فقبض زيد من الناس يقوم مقام قبض المرتهن. نعم. ولا يجوز تحت يد صبي. ولا يجوز أن يكون تحت يد الصبي، لأن الصبي غير جائز التصرف. مر بنا حتى في البيع أو في الأحكام المتعلقة به أن يكون من جائز التصرف، أما الصبي فهو غير جائز التصرف، فقد يتصرف في الرهن تصرفا خاطئا. نعم. أو عبد بغير إذن سيده. أو عبد، لأن العبد مصالحه مرتبطة بسيده، ومنافعه عمله بيعه شراعه كذلك مرتبط بسيده، فلا يصح أن يكون الرهن لديه، لأنه إذا كان الرهن لديه شغلناه عن مصالح سيده. نعم. أو مكاتب بغير جعل، أو يكون عند مكاتب بغير جعل. المكاتب من اشترى نفسه من سيده، فهو بحاجة إلى مبالغ لأجل أن يسدد ما في ذمته من التزام لسيده. فإذا طلبنا منه حفظ الرهن ولكن مقابل جعل، مقابل مبلغ، معناه ساعدناه على سداد ما في ذمته من أقساط، أما بدون جعل فلا، فنحن شغلناه بدون مقابل. نعم. أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده. نعم. وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه. هذه مسألة جديدة. قدمت الرهن وقلت لا أريد أن يكون عند المرتهن، لأنه إذا كان عند المرتهن قد يضيع ويتصرف به تصرفا خاطئا. فقال الراهن أريد أن يكون عند زيد. قال المرتهن لا، عند عمرو. فتنازع، وبعد المداولة اتفق أن يكون عند زيد وعمرو. الاثنين يشتركون في استلامه وفي حفظه وصيانته ورعاية أمره، فإذا اتفق أن يكون عند اثنين جاز، ولا يتصرف أحدهما دون إذن الآخر. نعم. وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا، ولا للحاكم نقله عن يد العدل. يعني إذا كان عند عدل وحفظه هذا العدل، فبدا للراهن أن ينقله، بدا للمرتهن أن ينقله، بدا للحاكم أن ينقله، فإذا كان عند عدل فليس لأي منهما نقله، إلا إذا طرأ على العدل ما يؤثر على عدالته من خيانة أو خلل في عقله أو غير ذلك مما يؤثر على عدالته فيوصل. أما إذا لم يعثر عليه ما يؤثر على عدالته فيبقى لديه. نعم. إلا أن تتغير حاله. إلا أن تتغير حاله. ما معنى تتغير حاله؟ ما معنى تتغير حاله؟ مع أن يكون يعني الآن هو الآن إنسان راشد، طرأ عليه أو هو أمير، طرأ عليه خيانة، طرأ عليه فسق، طرأ عليه عدم أمانة، فيقول لا ينقل من العدل إلا إذا تغيرت حال العدل. يعني العدل في مرتبة نزل من هذه المرتبة إلى عدمها. هو أمين أصبح غير أمين، هو عدل أصبح غير عدل، طرأ عليه الفسق، فينقل لما طرأ من تغير حاله. نعم. وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما. وإن أذن وللوكيل، يعني الآن هو كان عند عدل وبدا للعدل أن يتخلص منه، قال حصل لي مشاكل بسبب هذا الرهن، هذا يجين الصباح للرهن وهذا يجين المساء، وهذا يمر بالصباح وهذا يمر العصر، أشغلوني أنا لا أريد الرهن، هل للوكيل أن يسلمه للراهن؟ نقول له. هل للوكيل أن يسلمه للمرتهن؟ نقول لا. إذن يسلمه لمن؟ يسلمه لهما جميعا. واضح؟ وليس للوكيل رده على واحد، وإنما يرده على الاثنين جميعا. نعم. وإن أذن له في البيع، أي بيع الرهن، لم يبع إلا بنقد البلد. قالوا يعني حصل في العقد أن أسدد المبلغ عند دخول شهر شعبان، وإذا لم يحصل لي ذلك فقد أذنت للوكيل أن يبيعه. وقال الراهن كذلك، أنا سأسدد وإذا لم يحصل فللوكيل أن يبيعه. وقال المرتهن ذلك أيضا. حصل في الإذن من الاثنين للوكيل بالبيع، فبما يبيع؟ قال يبيع بعملة البلد، يبيع بعملة البلد. فالآن عندنا الريال يبيعه بالريال، ليس له أن يبيعه بالدولار، ليس له أن يبيعه بجنيه استرليني مثلا، ليس له أن يبيعه بدينار كذا وكذا من البلاد الأخرى، لا. وإذا أذن للوكيل في البيع فيبيع بعملة البلد دون غيرها. نعم. وإن أذن له في البيع أي بيع الرهن لم يبع إلا بنقد البلد، إلا بنقد البلد، فليس له أن يجتهد ويقول بعته بعملة كذا، بعته بدولار كذا، بعته بجنيهات كذا، لا. ليس له أن يبيع إلا بعملة البلد، لأن الدين حصل بعملة البلد، والرهن للاستيثاق من سداد الدين الذي هو بعملة البلد. نعم. فإن لأن الحظ فيه لرواجنا، فإن تعدد باع بجنس فإن تعدد، يعني البلد في عملة كذا وعملة كذا وعملة كذا، نقول أكثرها رواجا، أكثرها استعمالا عند الناس، أكثرها شراء وعطاء، يعني البلد في عملتين في ثلاث في أربع كلها تعتبر عملة للبلد، فبأكثرها رواجا. نعم. فإن تعدد باع بجنس الدين. نعم. فإن تعدد باع بجنس الدين، إذا كان الدين بريال بريال، إذا كان الدين بعملة كذا بعملة كذا، إذا كان الدين بالعملة الثالثة، وهكذا. نعم. فبما فإن عدم فبما ظنه أصلا. نعم. فإن تساوت عينه حاكم. فإن تساوت، يعني قال أبيع بالعملة الفلانية ولا بالعملة الثانية، أبيع بالعملة هذه رائجة وهذه رائجة، نقول ارجع إلى الحاكم واسأله، لأن الحاكم يبحث عن ما فيه المصلحة. نعم. فإن تساوت عينه الحاكم. نعم. وإن عين نقدا تعين. وإن عين، يعني الراهن والمرتهن قالوا نريد ريال، نريد درهم، نريد دولار، نريد دينار، إذا عينه الاثنان تعين، لأنهما هما أصحاب الشأن وهما أصحاب العلاقة وهي لا تتعداهما، فإذا عين له عملة تعينت تلك العملة. نعم. ولم تجز مخالفتهما. نعم. فإن اختلف لم يقبل قول واحد منهما. فإن اختلف واحد قال أريد العملة الفلانية والثاني قال لا أريد العملة الثانية، ما يقبل لا الأول ولا الثاني، ويرجع إلى الحاكم. نعم. فإن اختلف لم يقبل قول واحد منهما. نعم. ويرفع الأمر إلى الحاكم. نعم. ويأمره ببيعه بنقد البلد، بنقد البلد عند التنازع على نقد البلد. نعم. سواء كان من جنس الحق أو لم يكن. نعم. وافق قول أحدهما أو لا، يعني باع بعملة البلد سواء كانت موافقة لقول الأول الراهن، لقول الثاني المرتهن، أو مخالفة عملة البلد لأنه حصل التنازع. لكن لو اتفقوا، يعني اتفق الراهن والمرتهن على أي عملة وهذه العملة سارية المفعول في البلد، نقول لا حرج في ذلك لأن الأمر لا يتعداهما. نعم. وافق قول أحدهما أو لا. نعم. وإن باع بإذنهما وقبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط فمن ضمان الراهن. فمن ضمان الآن مسألة جديدة، باع اللي هو الوكيل وقبض الثمن لأجل أن يسدده للمرتهن، فتلف، من الذي يضمن؟ الراهن يقول أنا قدمت الرهن والوكيل باع، المرتهن يقول أنا ما استلمت شيء، الوكيل يقول أنا أمين وتلف في يدي من غير تفريط، فمن الذي يضمن؟ يضمن الراهن، لأنه طالما أن المال حق لم يسلم للمرتهن فهو في ذمته، وأما الوكيل فلا شيء عليه لأنه أمين إذا لم يفرق، أما إذا حصل منه تفريط فإنه مسؤول عن تفريطه. وإن باع بإذنهما باع بإذنهما، من هو الذي باع؟ وإن باع نعم الوكيل العدل. طيب وين الفاعل؟ وإن باع، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فإن عندنا الآن وإن باع أي الوكيل بإذنهما، يعني بإذن الراهن والمرتهن. نعم. وإن باع بإذنهما وقبض الثمن وقبض الثمن فتلف في يده تلف الثمن، وضعه في جيبه وضاع أو سرق منه. نعم. من غير تفريط إذا فرط نقول أنت المسؤول، لكن قبلنا ما فرط، تالف بدون تفريط، المرتهن قبلنا ما استلم شيء، الراهن قال الراهن عندكم وبعته وأنا رهني راح، فمن يضمن؟ قال يضمن الراهن، لأنه مدى ما سدد حتى الآن فهو في عهدته. نعم. فمن ضمان الراهن نعم، لأن الثمن في يد العدل أمانة. والأمين لا شيء عليه، غير مسؤول، والمرتهن لم يستلم شيء بعد. نعم. فهو كالوكيل. نعم. وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه للعدل بدفعه للمرتهن، ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن العدل. عندنا مسألة جديدة يقول وإن ادعى العدل اللي هو الوكيل قال إني بعت وسلمت الثمن للمرتهن، قال المرتهن لا أنا ما استلمت شيء. نقول للعدل عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. نقول إذا تضمن لأنك سلمته دون أن تستوثق، أهملت سلمته دون أن تستوثق، لقال سلمته بحضور الراهن، نقول الراهن صحيح سلمه، لقال نعم، والراهن شهادته غير مقبولة لأنه فيها مصلحة له، نقول للعدل لا ضرر عليك ولا مسؤولية. فإذا المسألة الآن عندنا مدعي ومدعى عليه، الوكيل يقول سلمت، المرتهن يقول لم أسلم، الوكيل نسأله ألديك بينة؟ لقال نعم عندي الراهن شاهد، نقول لا الراهن ما يقول، ألديك بينة؟ قال ما عندي إلا الراهن، نقول لا يقول، أنت تدعي أنك سلمت؟ قال نعم، نقول وذاك يقول لم أستلم؟ نعم، ألديك بينة؟ يقول لا ما عندي بينة، نقول سلمته دون أن تأخذ بينة، إذن أنت أهملت، أنت فرط، فيلزمك الضمان، فيرجع المرتهن بحقه على الراهن، ويرجع الراهن بحقه على الوكيل لأنه فرض. أما المرتهن فليس له طريق إلى الوكيل لمطالبته، لأنه ما بينهم علاقة ولا دعوة. نعم، هذه العبارة. وإن ادعى العدل، وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر، قال له ما استلمت. طيب بينة، قال له ما في بينة. نعم، فأنكره ولا بينة، ولا بينة للعدل، ولا بينة لدى العدل بأنه دفع للمرتهن حقه. نعم، ولا بينة ولا بينة للعدل بدفعه، ولم يكن بحضور الراهن. لكن لو قال العدل، لو قال العدل أو الوكيل أنا سلمت، قال المرتهن الراهن صحيح سلم بحضوري، نقول الآن العدل انتهى دوره والمسألة بين المرتهن والراهن. لكن إذا كان العدل يدعي أنه سلم ولم يكن بحضور الراهن فإنه مسؤول لأنه لم يحصل على بينة، وعدم أخذ البينة يعتبر إهمالا وتفريطا من العدل حيث لم يستوثق. ولا بينة للعدل بدفعه للمرتهن ولم يكن الدفع بحضور الراهن. إذا كان الدفع بحضور الراهن انتهى دور العدل. نعم، ضمن العدل، ضمن العدل. نعم، لأنه فرط، ما أخذ عليه سنة، ما قال عطني إيصال، ما قال تعال يا فلان وفلان اشهدوا أني أعطيته قيمة الرهن الذي بعناه، لأنه فرط في هذه المسألة. أنه فرط حيث لم يشهد، ولأنه إنما أذن له في إبراء الذمة ولم يحصل. أن لا يحقن عنده الرهن لأجل براءة ذمتي بصفة راهن، براءة ذمتي أمام المرتهن، فأنا أعطيته لأجل أن يكون عنده، واخترته لأنه عدلا أمينا ثقة، يعني مرضي الصفات ومرضي الخلق والدين والعقل، لأجل أن أبرئ ذمتي ولم يحصل، إذن هو مسؤول. ليه ما أخذت عليه صان؟ ليه ما استوثق؟ ليه ما قلت شهادة فلان وفلان؟ فأنت أحمد، فهو مسؤول لأن مهمته إبراء الذمة ولم تحصل. نعم، ولأنه إنما أذن له في قضاء مفريد ولم يحصل. ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ، يعني قضاء أو سداد أو إيصال الحق إلى مستحقه تبرأ به الذمة. والآن الرجل يقول أنا أعطيته، وده يقول أنا ما استلمت، معناه ما سوينا، وقعنا في مشكلة. فما دام هذا العدل أوقعنا في المشكلة هو الذي يتحملها، فنحن اخترناه بين عدد من الناس لأجل أن يقضي نيابة عني بصفتي أنا المدين قضاء مبرئا للذمة ولم يحصل. هو يقول أنا دفعت، ولك يقول لا أنا ما استلمت، معناه وقعنا في مشاكل لازم يتحمل. نعم، ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ، قضاء مبرئ يعني قضاء تحصل به براءة الذمة ولم يحصل، أوقعنا في مشاكل. نعم، ولم يحصل، فيرجع المرتهن على راهن ثم هو على العدل. عبارة لطيفة، فيرجع المرتهن على راهن ثم هو أي الراهن على العدل. لماذا ما قلنا فيرجع المرتهن على العدل؟ لماذا؟ لأن ما له وجه عليه، ليس له طريق، وإنما الدين الذي للمرتهن عند من؟ عند الراهن. فيرجع على من لديه الدين، والذي عنده الدين يرجع على المفرط المهمل الذي لم يستوثق. فقال هنا رحمه الله فيرجع المرتهن على راهن، ولم يقل فيرجع المرتهن على العادل، لأن العادل ليس بينه وبين المرتهن علاقة إلا أنه يدعي أي العدل أنه سدد، وذلك كل ما سرد. فيرجع المرتهن على راهن، لأن الدين على الراهن، الراهن أخذ منه الرهن وبيع واختلفت الأيدي في استلامه، فيرجع الراهن على العدل بإهماله وتفريطه وعدم ضبطه وعدم قيامه بإبراء ذمة الراهن. نعم، فيرجع المرتهن على راهن ثم هو على العدل. نعم. وإن كان القضاء ببينة لم يضمن، وإن كان القضاء ببينة، ترى أنا فتك، أنا بعت الرهن صحيح وأعطيته للمرتهن، المرتهن قال أنا ما استلم كده، نرجع للعدل نقول عندك بينة، قال نعم بينة فلان وفلان، إذا سمعنا شهادتهم خلاص نقول بريئة ذمته، وتكون الدعوة بين الراهن والمرتهن. أما العدل أحضر البينة أنه سدد ودفع وأبرأ ذمة الراهن، وليس فلا يبقى للعدل علاقة إذا كان السداد ببينة. أما إذا كان السداد بدون بينة فنحن نرجع إلى العدل. لماذا نرجع له؟ لماذا؟ لأنه أهمل، لأنه فرط، لأنه لم يستوثق، لم يأخذ إيصالا ولم يحضر بينة، فنرجع عليه لإهماله وتفريطه. وأما إذا كان السداد ببينة تبقى المسألة بين الراهن والمرتهن، وأما العدل فهو يكون بريئا ولا علاقة له بهذه القضية، لأنه أدى ما عليه، باع الرهن ودفع للمرتهن بشهادة فلان وفلان. نعم. وإن كان القضاء ببينة لم يضمن، لم يضمن لعدم التفريط لأنه ما فرط. نعم. لعدم تفريطه، سواء كانت البينة قائمة أو معدومة، كما لو كان بحضرة الراهن، كما لو كان بحضرة الراهن. هذه المسألة قلنا باع السلعة التي الرهن بألف ريال ودفعها للمرتهن بحضور المدين بحضور الراهن، بعد أسبوع أو شهر أنكر المرتهن، نسأل الراهن نقول وسدد بحضورك؟ لا، قال نعم. نقول إذن القضية بينك وبين المرتهن، أما العدل انتهى، العدل انتهى دوره لأنه سدد بحضورك. نعم. كما لو كان بحضرة الراهن، لأنه لم يعد مفرطا، لأنه لا يعد مفرطا مدام دفع المبلغ في حضور المدين فلا يعد مفرطا. نعم. كوكيل في قضاء الدين، كوكيل في قضاء الدين وسداده. نعم. فحكمه حكم العدل. نعم. فيما تقدم. نعم. لأنه في معناه. نعم. وإن شرط عندنا شرط، هذا شرط باطل، شرط فاسد لا يعول عليه. إذا قيل إنه إذا جاء بحقه في يوم كذا في اليوم الأول من رجب وإن لا يباع الرهن، واتفقوا على ذلك الشرط، هذا قلنا صحيح. طيب لو شرط ألا يباع الرهن، يعني الراهن قال خل هذا عندك رهن لكن شرط ما تبيعه، طيب أجل أنا أخذته علشان أي شيء، إذا شرط ألا يباع معناه إيش استفدنا؟ ما استفدنا شيء. معناه إذا قلنا بعدم البيع معناه استمر ملكك واستمر حيازتك له، وأنا لم أستفد شيئا. فإذا شرط ألا يباع فهذا شرط فاسد. إذا شرط إذا جئتك بحقك في يوم في اليوم الأول من شهر رجب وإلا الرهن لك، نقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه، وإنما يباع ويسدد الدين منه، فإن بقي في الدين شيء فالمدين مسؤول عنه، وإن زاد من الثمن شيء أعيد إليه. فيبين لنا الآن في العبارات الآتية الشروط التي لا تصح في الرهن. نعم. وإن شرط ألا يبيعه المرتهن إذا حل الدين فساد. قال بعطيك السيارة رهن، أنا مثلا اشتريت أرض وأعطيته سيارة رهن، اشتريت الأرض بمئة ألف وأعطيته سيارة قيمتها 100,000، بعدين قلت بشرط ترى السيارة ما تباع، وش الفائدة من الرهن؟ أعطيته أرض رهن وقلت استلم، شرط الأرض ما تباع، معناه ما استفدنا من الرهن شيء. فإذا شرط المرتهن ألا يبيع المرتهن الرهن فهذا الشرط فاسد. وإذا شرط أيضا إذا جاءه بحقه في يوم كذا وإلا فالرهن له، فهذا أيضا شرط فاسد. نعم. لأنه شرط ينافي مقتضى العقد. نعم. كشرطه ألا يستوفي دين من ثمن.